السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في اللقاء السادس من سلسلة فقهيات لفضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشورى ببدرشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. كنا وعدناكم أعزائي المستمعين في اللقاء السابق بأننا سنبدأ الحديث عن فقهيات الصيام، ولكن أولا نريد أن يتم علينا فضيلة الشيخ ما تبقى من فضائل شهر رمضان. تفضل يا شيخ محمد. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، بمشيئة الله في عجالة سوف نحاول أن نلخص فوائد رمضان في ثلاثة أمور، وهي فوائد روحية وفوائد اجتماعية وفوائد صحية. وقد فصلنا قبل ذلك من مقاصد الشريعة، من مقاصد الصيام في الشريعة، ومما أنعم الله عز وجل به من ثواب وغير ذلك. لكن اليوم يهمنا أن نعرض أن للصيام فوائد روحية، وهي أن العبد منا يتعود الصبر. وقلنا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. هذه واحدة. الثانية أننا نقول أن الصيام يعود الصبر ويقوي عليه ويعلم ضبط النفس، وقلنا دليل تعليم ضبط النفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح الإمام البخاري: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا لضبط النفس ويساعد عليه. ويوجد أيضا كما قلنا في النفس، يوجد فيها ويولد فيها التقوى والخشية والرجاء في الله عز وجل. وقلنا دليل ذلك هو قول رب العالمين الذي قال فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي بعض الفوائد الروحية التي علمها لنا الإسلام والتي نأخذها من الصيام. أما عن الفوائد الاجتماعية فإننا نرى أن الصيام يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. كيف يصون المجتمع من الشرور والمفاسد؟ أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا صيام له. ثانيها أن المرأة منا يحافظ على الصلاة ويعتاد عليها، وخاصة في المساجد، فإن ذلك يقوي في المرء أخلاق الصلاة التي قال رب العالمين فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم نحن الآن نتعرض إلى الفوائد الصحية. فعلماء الطب يشرحون لنا أن الصيام يساعد على الشفاء من مرض تصلب الشرايين، كما إنه يساعد على خفض السمنة في الناس، كما أنه يطهر الأمعاء، وكما أنه يقوي دفع الدم وغير ذلك، لأن المرء منا يكون في خفة ورقة. وكما روي في الأثر: صوموا تصحوا. وبها نختم بمشيئة الله بعض الفوائد للصيام. نسمع دائما يا شيخ محمود أن الصيام فرض من أجل الفقراء، هل هذا صحيح أم أن الصيام له أهداف أخرى، وما هي هذه الأهداف؟ بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد، نقول لو أن الصيام فرض من أجل الإحساس والشعور بالفقراء، فيأتي السؤال: لماذا يصوم الفقراء؟ إذا كان الصيام من أجل الفقراء فلماذا يصوم الفقراء؟ بل إننا نجد أشد الناس إنفاقا من قليل من تمرات من شربة ماء هم الفقراء في رمضان، هم يستوون مع الأغنياء في الصيام. فالله عز وجل حينما نادى الجميع من أمة النبي محمد فقال يا أيها الذين آمنوا، وكلمة يا أيها الذين آمنوا تعني كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم أخي الحبيب. إذن نبدأ الآن بإذن الله وتبدأ حديثك عن فقهيات الصيام، ولدينا سؤال في هذا الموضوع. أولا، هل الصيام من أركان؟ وأرجو أن توضح لنا ما تعني كلمة ركن. بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، بداية قبل أن نتعرض إلى التعريف وإلى الأركان وإلى واجبات الصيام والمبطلات وغير ذلك، نود أن نتعرف بداية على تاريخ الصيام. متى فرض الصيام على أمة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ سنلاحظ أن الصيام فرض على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يوم الاثنين من شعبان، يوم الاثنين في شهر شعبان في العام الثاني الهجري، أي أنه في العام الهجري الثاني في شهر شعبان يوم الاثنين فرض الصيام على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا من الناحية التاريخية ووقت فرض الصلاة، هذه هي الأولى. الثانية، أننا لابد أن نتعرض إلى حكم قبل أن نتعرض إلى كلمة الركن، وهي ما حكم تارك الصيام في رمضان؟ حكم من لم يصم في رمضان وقال إن هذا الصيام شيء من العذاب وشيء من كذا وكذا وليس في الإسلام صيام، إنما أمور أنتم ابتدعتموها وغير ذلك. نقول هناك كثير من الناس يشعر أن الإسلام هو الصلاة فحسب، ولا يعلم أن الصلاة فريضة وأن الصيام فريضة وأن الزكاة فريضة وأن الحج فريضة وأن كثير من أمور في الأحكام في الإسلام هي فرائض. فتوزيع الميراث حسب ما حكم الشرع فرض علينا ليس بسنة. ولذلك نقول إذ أولا نعرف الصيام الذي فرض على الناس هل هو سنة أم هو مستحب أم أنه فرض. كلمة فرض معناه أن تاركها وهو منكر لها جاحد لها كافر بإجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم له الدليل على ذلك. نفسر هذا الكلام بالعامية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من جبريل ومن صحابه، حينما قال له جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هكذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. إذن الصيام ركن رقين من أركان الإسلام. فإذا جحده إنسان وأنكره بعد إقامة الدليل، ما معنى إقامة الدليل؟ حينما يقول والله أنا لم أصوم لأنني لست قادرا على الصيام، نقول له لكنك تعلم أن الله فرض الصيام؟ يقول نعم أنا أعلم أن الله فرض علي الصيام ولكني لا أستطيع أن أصوم لأنني في مشقة وغير ذلك. هذا لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يجب عليه أن نعلمه أن هذا فرض وأنه لا بد من عزيمة وعليه أن يعيد ما أفطره وغير ذلك. أما إذا قال إنسان قلنا له هذا الحديث الذي سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا له قبل ذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال لا أنا لا أؤمن بذلك، لا أؤمن بهذه الآية ولست مؤمنا بما قاله النبي. يا سيدي عليك أن تعقل، يا سيدي عليك أن تسمع، قال لا مهما أتيتم بي من هنا أو هناك فأنا لا أؤمن بأن هناك صيام في الإسلام، فهذا الرجل نقول له فعلك هذا كفر، فعلك هذا كفر، إنكارك للصيام هذا نوع من أنواع الكفر. وهنا يجب أن ننبه أيضا على نقطة أساسية، بعض إخواننا يرمي أخاه بالكفر دون أن يعلم خطورة تعيين هذا الأمر للمسلم، فلا يجوز لإنسان أن يقول لإنسان أنت كافر إلا بعد إقامة الحجج عليه واستتابته مرة بعد مرة من الإقامة الأدلة وغيرها والنصح والإرشاد إلى غير ذلك، ثم يرفع أمره إلى القاضي الذي يحكم بردته عن الإسلام. أما كثير من إخواننا يقف أحيانا عند الحديث الذي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، نقول له هل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تركها فهو كافر أم قال من تركها فقد كفر؟ هناك فرق بين تعيين الفاعل وبين هذه الصفة، نقول فعلك هذا فعل من أفعال الكفر. أما ما نسمعه من بعض إخواننا أنه يقول لفلان أنت منافق أنت كافر أنت كذا، نرجو أن يمتنع عنها الجميع إلا بعد إقامة الأدلة الشرعية وغيرها، وأن يكون عالما بدينه إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج أيضا إلى تفصيل، نسأل الله أن يجمعنا في حلقات بعدها. لكن أرجع أخي الحبيب فأقول لك بداية، الصيام فريضة من فرائض الإسلام، دليل ذلك كما قلت الآية التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه واحدة. الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من جبريل أخبرني عن الإسلام قال فيه وصوم رمضان، حينما أتاه الصحابي فقال يا رسول الله علمني أو يا رسول الله قل لي ما فرض علي، قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا من ناحية تعريف أن صيام رمضان فرض. ولذلك بعض الأزواج المفسدين في الأرض أحيانا يكون شاربا للبنجو أو البيرة أو غير ذلك، ثم يأتي إلى زوجتي فيقول إن لم تنامي معي فأنت الآن تخالف النبي، فتقول له كيف أخالف النبي؟ يقول لا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، نقول له يا سيدي صوم رمضان لا إذن فيه للزوج، لأن صوم رمضان الذي أمر به هو رب العالمين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه أيضا نقطة أردت أن أوضحها لبعض إخواني. فنقول أولا من ناحية الصيام هو فرض عين وليس فرض كفاية. ما معنى كلمة فرض عين وفرض كفاية؟ أنت الآن تحاول أن تأخذ بأيدينا إلى أمور قد يسمعها البعض إلى أول مرة، وأنا أعلم أن كثير من إخواننا المستمعين هم أعلم مني وأفضل مني وأكثر مني علما، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنقول أن فرض عين معناه أن كل مسلم بالغ عاقل وصل إلى درجة أنه يعقل الأمر وأنه مسلم وجبت عليه الصلاة. أما في الصيام فيزداد فيها أمور، يجب ألا يكون أن يكون مسلما بالغا عاقلا ليس مسافرا مسافة تزيد على مسافة القصر. خامسا ألا يكون شيخا كبيرا، وسوف أوضح ذلك بمشيئة رب العالمين في شروط الصائم، لكن أنا أحاول أن أوضح هذه الأمور. ثم نرجع فنقول فرض العين معناه أن كل مسلم بالغ عاقل يجب عليه أن يصوم مع بعض الشروط التي سنذكرها بمشيئة رب العالمين في شروط الصيام. الثانية ما معنى كلمة فرض كفاية؟ معنى فرض كفاية معناه أن قام به البعض سقط عن البعض، أما إن لم يأتيه واحدا من أمة النبي أذنبت الأمة جميعا. ماذا تقول؟ بمعنى أنه لو مات ميت في بلدة البدرشين ثم لم نجد واحدا من الناس يصلي عليه صلاة الجنازة، واحدا فقط يصلي عليه صلاة الجنازة، أسمت المدينة بأكملها، لأنه كان يجب على المدينة أن تخرج منها واحدا يتعلم كيفية صلاة الجنازة ويصح هذه الصلاة. هذا معنى فرض كفاية. أيضا كعلم الميراث، كعلم الكيمياء، كعلم الهندسة، كعلم الزراعة إلى غير ذلك. هذا أخي الحبيب بعض التوضيحات عن تاريخ الصيام وعن فرضية الصيام. ثم ننتقل أخي الحبيب إلى سؤالك، وهو ما معنى كلمة ركن؟ لكن اسمح لي أخي الحبيب في البداية أيضا قبل أن ندخل في ما هو الركن أن أبين لإخواني وأحبابي المستمعين أمرا في غاية الأهمية، وهو أن كثيرا من إخواننا يظن أن الصيام الواجب هو صوم رمضان فحسب. نقول لا، هناك ثلاث أنواع من الصيام، هي رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، لا بد أن تأتي بها. اسمع الكلمة، لا بد أن تأتي بها. فصوم رمضان لا بد أن نصومه. ما معنى كلمة الكفارات؟ معناها أن امرأة أو رجل على سبيل المثال قال والله العظيم لن أفعل كذا، ثم قام ففعله، ثم قام على سبيل المثال قال والله العظيم لن أذهب إلى بيت أخي، هنا سيقطع الرحم، فأتى له أخ مثل أخانا محمد فقال له يا فلان لا تقطع الرحم، عليك أن تأتي بابا من أبواب البر. قال ماذا تريد؟ قد أقسمت بالله العظيم. قال إذن عليك أن تذهب إلى بيت أخيك أولا ثم تكفر عن يمينك. هذه الكفارة لها ثلاثة مراتب، إما عتق رقبة وهذا ليس موجودا الآن، أو صيام أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام سواء متتابعات أو متفرقات. هذا الصيام الذي هو كفارة يمين أو كفارة يمين طلاق لا بد، اسمع أخي الحبيب، لا بد أن يصومه، فهو ليس سنة، لا يسقط عن المرء طالما أنه عجز عن إطعام المساكين. هذا هو النوع الثاني. إذن قلنا صوم رمضان واجب، صوم الكفارات واجب، ينقص لنا النوع الثالث وهو صوم النذر. صوم النذر نعم، وصوم النذر ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن إنسانا على سبيل المثال قال لئن نجح ولدي في المرحلة كذا لأذبحن له بقرة، ثم نجح ولده وهو ليس معه أن يذبح هذه البقرة، وهو يعلم أنه على مر الأيام لن يستطيع أن يأتي بها، فماذا يفعل؟ قالوا كفارة النذر هي كفارة اليمين، إذن عليه أيضا أن يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. يبقى عندنا الصيام الواجب هو صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، هذه ثلاثة أنواع من الصيام يجب على المرء أن يأتيها. صوم رمضان على عامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفر في المسلم شروط الصيام، أما الكفارات فهي واجبة على من قام بها، النذر واجبة على من قام بها. هذه أريد أخي الحبيب. كذلك حتى لا أنسى صوم الظهار، حينما يظاهر واحدا من المتسرعين في الحلف فيقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي، وجب عليه ألا يأتي زوجته إلا بعد أن يصوم شهرين متتابعين، وهذا ليس سنة بل هو واجب عليه. إن لم يستطع، أي إنه لن يستطيع أن يصوم 60 يوما، وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ثم يأتي لنا بعد ذلك أن هناك صيام مسنون. صيام مسنون أي صيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما أتى بها النبي من صيام، كصيام يوم الاثنين ويوم الخميس، كصيام يوم 13 و14 و15 وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء إلى ما ورد عن النبي في السنن. هذا صيام مسنون، ويجوز للمسلم أن يتطوع في غير ما صامه النبي. كيف ذلك؟ يجوز للمرء أن يأتي يوم الثلاثاء فيقول أنا سأتطوع بصيام هذا اليوم لله، لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. إذن هناك صوم متطوع، بل قد يجوز له أن يصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء إلى غير ذلك. لكن مع ذلك فإن هناك أيام يكره الصيام فيها. يكره؟ هل هناك عبادة لله تكره؟ نعم يا سيدي، كما أمر الله بصيام أيام فإن نبينا قد نهانا عن أن نصوم أيام، والدين عندنا افعل ولا تفعل، ائتي هذا ولا تأتي هذا، كما قال رب العالمين على لسان النبي محمد فيما أنزل عليه من القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كمثل يوم الجمعة، فيوم الجمعة لا يجوز أن نصومه منفردا، بمعنى أنه لا يجوز أن أأتي يوم الجمعة أقول أنا سأتطوع لله فأصوم هذا اليوم. لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة إلا، اسمع أخي الحبيب، إلا أن يكون المرء عليه صيام، كصيام أفطر في رمضان يوما أو يومين أو 3 أيام، ثم ضاق به شهر شعبان فلم يبقى له إلا يوم الجمعة، هل يجوز له أن يقضي مما عليه في يوم جمعة؟ نعم. امرأة حاضت أو كانت نفساء، هل يجوز لها أن تصوم يوم الجمعة؟ نعم، لأن هذا صيام له سبب. أما أن تتطوع منفردا فتصوم يوم الجمعة منفردا فهذا يكره كراهة تنزيهية. كذلك لا يجوز أن يصوم يوم السبت منفردا. أما هناك أيام يحرم، نعم هناك أيام يحرم أن تصومها، وإن صمتها أذنبت وأخذت ذنبا مع أنك صائم، لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهانا عن أن نصوم العيدين، فمن صام أول يوم في العيد أو ثاني أو يوم عيد الفطر أو صام يوم عيد الأضحى يحرم عليه ذلك. كذلك يحرم أن نصوم 3 أيام التي تسمى بأيام التشريق، وهي يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. كذلك أخي الحبيب يحرم على النفساء الصيام، ويحرم على الحائض الصيام. جرت بنا عقارب الساعة، وكنت أتمنى أن نحاول أن نجيب عن سؤالك أخي الحبيب ما هو تعريف الركن، ولكن جرت بنا الساعة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا، وأن تتقبل منا صلاتنا، وأن تنعم علينا برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر فضيلة الشيخ عن ضيق الوقت، وإذا نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.